الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجلانا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. ذكرنا في الباب الماضي باب علامات الإعراب، ومن المفترض أن يدخل الناظم رحمه الله تعالى في باب النكرة والمعرفة، ولكن قلنا سنخالف ترتيب الكتاب لغرض مهم، وهو كثرة دوران الأفعال على الأمثلة. وقد مر معنا إجمالا في باب المبنيات بناء الفعل الأمر والفعل الماضي عند قول الناظم رحمه الله: وفعل أمر وماض فابنه ومضارع يرى من ولا النونات غير خلي. فالأفعال التي معنا ثلاثة، فعل الأمر والفعل الماضي والفعل المضارع ما عندنا ثلاث أفعال: أمر وماضي ومضارع، وإن كان الأولى تقديم الماضي والمضارع لأن القسمة الثنائية متفق عليها بين العلماء، وأما فعل الأمر ففيه خلاف بين العلماء، فمن العلماء من يثبته وهم البصريون، وأما الكوفيون فإنهم يجعلون القسمة ثنائية فقط، فعل ماضي وفعل مضارع. والفعل الأمر عندهم يا عم الشيخ عند الكوفيين مضارع مجزوم، فأصل اضرب عند الكوفيين لتضرب، ثم حذفت اللام فأصبحت تضرب، فحذفت التاء حتى لا تشكل بالمضارع فأصبحت ضرب، فجيء بالهمزة الوصل للتوصل إلى النطق بالساكن. يبقى الفعل الأمر عند الكوفيين ليس من أقسام الأفعال خاصة، ولكنه عبارة عن فعل مضارع مجزوم. الشيخ ذكر أن الأفعال ثلاثة، قال: وفعل أمر وماض فابنه ومضارع يرى من ولا النونات غير خلي. يبقى الفعل الأمر له أحوال في البناء، فعل الأمر له أحوال فين؟ في البناء. أول حالة أن يكون مبني على السكون، وهذا إذا كان صحيح الآخر، مثل افهم وكل واشرب وخذ اكتب، صح ولا لا؟ يبقى هذا هو فعل الأمر. لعلنا أبقى إن شاء الله أعمل تسجيل خارج الدرس لكيفية صياغة الفعل المضارع، الفعل الأمر، وتحويل المضارع من ماضيه إلى مضارعه، وأحواله عندما يتصل بالضمائر، عشان ده باب مهم في الصرف. فإن شاء الله ممكن نعمل له نعمل له درس خارج شرح الشبراوي. يعني يبقى الفعل الأمر أول حالة من حالات بنائه أن يكون مبنيا على السكون، مثل افهم اشرب كل، مظبوط. الحالة الساكنة، الحالة الثانية، أن يكون مبنيا على حذف حرف العلة، وده أكيد إذا كان آخره حرفا من أحرف العلة الثلاثة، كقوله تعالى: فصلي لربك وانحر. ما تقولش فصلي إنما تقول إيه فصلي لربك، صلي لربك. ليه ما نقولش فصلي؟ لأنه فعل أمر مجزوم وعلامة جزم حذف حرف العلة. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة. أدعو بضم العين وحذف حرف العلة اللي هو الواو، تمام؟ كذلك مثلا امشي إلى الصلاة، طبعا دي طبق بتاع الشين وليست يا، فمهاش ماش امشي، لا امشي، لا امش، صح كده ولا لا؟ ارم الكرة، يبقى اصلها ايه؟ اصلها ارمي، مظبوط. وفي التنزيل ايه؟ وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، مش وابتغي، لا وابتغي فيما آتاك. يبقى بنقول ان الحالة الثانية من احالات الفعل الامر ان يكون مبني على حذف حرف العلة. الحالة الثالثة ان يكون مبني على الفتح، وذا اذا اتصل به نون التوكيد الثقيلة او الخفيفة. افهمنا نون توقيت ثقيلة، افهمن مش افهمن، افهمن دي نون إناث، أيتها النسوة افهمن، إنما بكلم واحد بنون التوقيت الخفيفة بقول له إيه؟ افهمن يا محمد، أو افهمن يا محمد، ماشي؟ يبقى بنقول إيه؟ الحالة الثالثة أن يكون مبني على الفتح، وده إذا اتصل بأحد نوني التوكيد. الحالة الرابعة أن يكون مبني على حذف النون، مبني على حذف الايه؟ النون. وده إذا كان مضارعه من الأمثلة الخمسة. ما نقولش إذا كان من الأمثلة الخمسة، لأن الأمثلة الخمسة ده بتاعت الايه؟ بتاعت المضارع. فنقول مبني على حذف النون إذا كان مضارعه من الأمثلة الخمسة اللي هم الأفعال الخمسة، زي ايه؟ ها؟ اشربوا، اكتبوا، افهموا. يبقى مضارع اشربوا يشربون، ومضارع اكتبوا يكتبون، ومضارع افهموا يفهمون. يبقى لما كان الفعل الامر مضارعه من الافعال الخمسة، يبقى في حالة كونه امر وجاء مضارعه من الافعال الخمسة فانه يبنى على ايه؟ يبنى على حذف حرف النون. يبقى الفعل الامر له اربع حالات: يكون مبني على السكون اذا كان صحيح الاخر، اكتب وافهم واشرب، وطبعا حركة همزة الوصل لها قاعدة، وعشان كده قلنا هناخدها بعدين. فنقول مثلا اكتب اخرج، وتقول افهم واعلم، تمام؟ وفي نحو خذ وكل تقول خذ وكل، تمام؟ اذا كان ليس صحيح الاخر واخره حرف علة فإنه يبنى على حذف حرف العلة، فتقول صلي، مش صلي، لا صلي بكسر اللام، وأدعو وأرجو، واسمه بضم الحرف الأخير، لأنك لما تحذف حرف العلة هتعوض عنه بإيه؟ وبتقول ها امشي وارمي، وبتقول ارضى واخشى. وفي الحديث ارضى بما قسمه الله لك، مش ارضى، لا ارضى بما قسمه الله لك. يبقى اذا كان اخره حرف علة فانه يبنى على حذف حرف. اذا كان متصل باحد نوني التوكيد الثقيلة او الخفيفة فانه يبنى على الفتح: افهمن، اكتبن، اشربن، احفظن، تمام؟ إذا كان مضارعه من الأفعال الخمسة فإنه إيه؟ يبنى ها؟ وعلامة حذف وعلامة بنائه تكون حذف النون. يبقى المضارع تاني برضو نرجع بسرعة، المضارع واحد يبنى على السكون، اثنين حذف حرف العلة، ثلاثة الفتح، أربعة حذف النون. النوع الثاني هو الفعل الماضي. النوع الثاني هو الفعل الماضي، والفعل الماضي في بينه يعني في بين البصريين والكوفيين خلاف في إعراب الفعل الماضي. احنا هنمشي على الايه؟ هنمشي على السهل اللي هو رأي الكوفيين، بس هقول لك برضو البصريين بيقولوا ايه، بس ما انتش ملزم بيه، ويمكنك في هذه المرحلة تقليد رأي الايه؟ الكوفيين. الفعل الماضي على رأي الكوفيين له ثلاث حالات، وخليك فاكر معايا ان هو على رأي البصريين له حالة واحدة بس. له ثلاث حالات عند الكوفيين: أن يكون مبنيا على الفتح، وده الأصل، زي إيه؟ كتب وشرب وفهم ورضي وذهب ونام، كل ده أفعال ماضية مبنية على الإيه؟ على الفتح. يبقى ذهب، أكل، شرب إلى آخر. الحالة الثانية أن يكون مبنيا على الضم، إذا اتصلت به واو الجماعة، يكون مبنيا على الضم إذا اتصلت به واو، زي إيه؟ ها؟ كتبوا، ذهبوا، شربوا. معايا ولا ما انتش معايا؟ منور. طب لما نقول سعوا، والذين سعوا في آياتنا، سعوا، وعندك أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، تمام، مش مبنية على الضمة هي، مع ان متصل بها هو الجماعة. بنقول لا، بنقول في مثل سعوا وآتوا هناك حذف حرف علة محذوف وهو الألف، اللي هو في إيه؟ اللي هو في سعى وآتى. فبنقول سعى أهو، سعى أهو فعل ماضي زي الفل أهو، واتصلت به واو الإيه؟ واو الجماعة أهي، وحطينا الألف الفارقة، فحصل هنا إيه يا عم محمد؟ حصل لنا التقاء ساكنين، الألف اللي هي لام الفعل وواو الجماعة، فعملنا إيه؟ فحذف الألف اللي هو لام الفعل وعوض عنها، فأصبحت سعوا، فأصبحت إيه؟ سعوا. آتوا أهي، آتى، وحطنا واو الجماعة والألف الفارقة، التقى ساكنين، حذفنا الأول وعوضنا عنه فتحة، بقت إيه؟ بقت آتوا. تمام يا عم الشيخ؟ يبقى الفعل ساعة، وما هو إعرابه؟ مبني على الضم المقدر على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين. تاني، الفعل ذهب خلاص مبني على الضم لاتصال الفعل بواو الجماعة، ذهبوا، الباء مضمومة هي. طب الفعل ساعة، وفين الضمة بقى بتاعته؟ الفعل ساعة الضمة بتاعته مالها؟ مقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين. يبقى نخلي بالنا في الايه في القرآن بين آتوا وآتوا. آتوا يبقى فعل ايه؟ يبقى فعل أمر. طب آتوا، الله يفتح عليك، طب لو قلنا شيخ محمد رضوا ها، طب ايه حال خدها واجب، خد رضوا واجب، ونبقى نحلها الدور الجاي ان شاء الله، عشان ما هاش رضوا، ما لو كان زي ساعه وكانت بقت ايه، كانت بقت كانت رضوا، ومع ان هي اصلها راضيه. يبقى افحص بس كده، اه ظبط نفسك كده وان شاء الله تلاقي لها مخرج يعني. يبقى الحاله الثالثه السكون. يبقى احنا بنقول الفعل الماضي له كم حاله؟ ثلاث حالات، الفتح وده الاصل، الضم عند اتصال الفعل بواو الجماعه، السكون عند اتصال الفعل بايه؟ ضمير الرفع المتحرك، عند اتصال الفعل بضمير الرفع المتحرك. ايه ضمير الرفع المتحرك؟ اللي هو الضمير اللي بيجي في محل رفع بس بيبقى متحرك، ما بيبقاش ساكن. فعندك واو الجماعه دي محلها رفع ولا محلها مش رفع؟ محلها رفع، بتبقى فاعل او نائب فاعل، مظبوط. طب ساكنه ولا متحركه؟ ساكنه. طب الف الاثنين ها ضمير رفع بس بيبقى، انما احنا عايزين ضمير الرفع الايه؟ زي ايه يا عم الشيخ؟ زي تاء الفاعل، اكلت اكلت اكلتي، يبقى التاء ضمير مبني في محل رفع فاعل، وده متحرك ولا ساكن؟ متحرك. نا الفاعلين حرف النون متحرك ولا مش متحرك؟ متحرك. نون الإناث النسوة أكلنا، الوالدات أرضعنا، يبقى تاء الفاعل نون الإناث نا الفاعلين، هذه من ضمائر الرفع الايه؟ المتحرك. فإذا اتصلت هذه الضمائر بالفعل الماضي فإنه يبنى على السكون، فإنه يبنى على الايه؟ على السكون. تقول كتبت، كتب والباء بتبقى ساكنة، ذهبت صح؟ شربت، يبقى الفعل هنا مبني على السكون ولا مش مبني على السكون؟ مبني على السكون. يبقى الفعل الماضي له ثلاث حالات، مبني على الفتح وده الأصل، إذا اتصل به واو الجماعة يبنى على الضم، زي كتبوا وشربوا وذهبوا وأكلوا. إذا اتصل به ضمير رفع المتحرك زي نون الإناث ناء الفاعلين تاء الفاعل، فإنه إيه؟ فإنه يبنى على الإيه؟ على السكون. بنقول إن ده عند مين؟ عند الكوفيين. طب البصريين بيقولوا ايه؟ انت بتقول ان البصريين بيقولوا الفعل له حاله واحده بس. البصريين بيقولوا ان الفعل الماضي يبنى على الفتح فقط، يبنى على الفتح ايه فقط. واما في حاله الضم وفي حاله السكون فانهم يجعلونه مبني على الفتح المقدر، يبنى على الفتح الايه؟ المقدر. يبقى ها بصريين بيقولوا ان الفعل الماضي ليس له الا حاله واحده وهي البناء على الفتح. طب هيقولوا ايه في واو الجماعه والضمير الرفع المتحرك؟ هيقولوا ان في حاله واو الجماعه فان الفعل يكون مبنيا على الفتح المقدر منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة. يبقى هيقول كتبوا، الكوفيين هيقولوا مبني على الضم ويريحوا دماغتهم، البصريين هيقولوا مبني على الفتح المقدر على الباء منع من ظهور اشتغال المحل بحركة الايه؟ لأن الواو لا يناسبها إلا الضم. وذهبوا هيقولوا مبني على الفتح المقدر، ماشي يا عم الشيخ؟ مبني على الفتح المقدر منع من ظهور اشتغال المحل بحركة المناسبة. طيب هيقولوا ايه بقى في اتصال الفعل الضمير الرفع المتحرك؟ هيقولوا مبني على الفتح المقدر منع من ظهور اشتغال المحل بسكون التخلص من توالي اربع متحركات فيما يشبه الكلمة الواحدة. الكلام ده زيادة يعني متخدش بالك منه، انا اسمعه كده وخلاص. يبقى بيقولوا ايه؟ مبني على الفتح المقدر منع من ظهور اشتغال المحل بسكون التخلص من توالي اربع متحركات فيما يشبه الكلمة الواحدة. ايه حكاية الموضوع ده؟ حكاية الموضوع ده ان العرب بتكره اجتماع اربع حركات متتالية في كلمة واحدة. فما تلاقيش اربع حركات متتالية في كلمة واحدة ما تلاقيش، انما تلاقي ايه؟ تلاقي مثلا ده ساكن ودول متحركين، تلاقي ده ساكن ودول متحركين. لو الثلاثة الاولانيين متحركين يبقى الرابع هو اللي ساكن كده، انما ما تلاقيش اربع متحركات في كلمة. طيب ما انت هتقول لي ان كتبته ديتي ما هاش كلمة واحدة انما كلمتين. ليه؟ لانها في الحقيقة فعل وفاعل، والفعل كلمة والفاعل قال لك قال لك هم في الحقيقة كلمتين، انما في القوة في قوة الكلمة الواحدة. قال لك ليه؟ قال لك لشدة ارتباط الفعل بالفاعل، لشدة ارتباط الفعل. فلما كان الفعل شديد الارتباط بالفاعل نزل الفعل مع الفاعل منزلة الكلمة الواحدة. واستدلوا لذلك بأن الأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذف النون، مع أن النون دي جاي بعد إيه؟ بعد الفاعل. يبقى يكتبان مش ده الفاعل وده الفاعل ودوة الحرف أو العلامة بتاعت أعراب الفعل. يبقى كان المفروض يجي قبل الفاعل ولا يجي بعده؟ كان المفروض يجي قبله، فلما أتى بعده صح ذلك لشدة ارتباط أما الفعل مع المفعول فلا. ولذلك جاز أن تتوالى أربع حركات في الفعل مع المفعول. زي إيه؟ ضربنا ضربنا. يبقى دلت أربع متحركات ولا لا؟ تم جم وراء بعضهم. قال لك اجم وراء بعض لأن في الحقيقة في هنا فاعل يفرق بينهم اللي هو ضمير مستتر جوازا تقديره ضربنا هو. يبقى ضربنا ايه؟ ضربنا هو. يبقى لما كان الفعل مع المفعول اتصالهم مش شديد صح ان تتوالى هنا الاربع حركات، انما ضربنا اكلنا كتبت فعل وفاعل يبقى في قوة الكلمة الواحدة يبقى ما يتولاش أربع متحركات، يبقى ما يتولاش أربع. فحبنا نتخلص من توالي هذه الحركات الأربعة فسكننا الإيه؟ فسكننا الفعل. فنقول الفعل الماضي في هذه الحالة مبني على الفتح المقدر منع من ظهور اشتغال المحل بإيه؟ بسكون التخلص من توالي أربع متحركات فيما يشبه الكلمة الواحدة. فضل معنا الفعل المضارع. احنا قلنا ما أتى على أصله لا يسأل عن علته أو سببه. فالفعل الأمر مبني ما اتكلمناش، الماضي مبني ما اتكلمناش، المضارع له حالتين. يا إما يكون مبني يا إما يكون معرب. طب اشمعنى بقى الفعل المضارع هو اللي معرب؟ قال لك لأنه شابه الأسماء، وإحنا قلنا ما شابه الشيء أخذ حكمه. طب شابهه في إيه؟ شابهه في أنه يتحمل معاني لا يفرق بينها إلا الإعراب، كما أن الاسم يتحمل معاني لا يفرق بينها إلا الإعراب، زي ما احنا قلنا مرة فاتت قبل كده. لا قلنا أنا عنده ما أحسن زيد، أنا مش فاهم الكلام ده مقصود منه إيه، مش هفهم المعنى ألا ما إيه؟ ألا ما يعرب. فلو أنا قلت ما أحسن زيد، يبقى اللي زيد عامله ده ما يصحش، تمام؟ يبقى ما أحسن زيد يبقى ما نافية وهو لم يحسن في عمله. ولو قلت ما أحسن زيدا، فأني بتعجب من إيه؟ بتعجب من حسنه، مظبوط؟ ولو قلت ما أحسن زيد، يبقى معنى الكلام أي أجزاء زيد حسن، إيده ولا رجله ولا دماغه ولا راسه، يبقى الاسم تحمل معاني لم يفرق بينها إلا. وكذلك الفعل المضارع يتحمل معاني لا يفرق بينها إلا الإعراب. وفي المثال المشهور لا تأكل السمك وتشرب اللبن، وتشرب اللبن تحتمل معاني لا يفرق بينها إلا الإعراب. لو قلت هو كده كده لا تأكل خلاص، إنما لو قلت وتشرب اللبن فأنت منهي عن أكل السمك وشرب اللبن سواء مجتمعين أو متفرقين. يبقى لو قلنا لا تأكل السمك وتشرب اللبن فأنت منهي عن الأمرين سواء بالجمع بينهما أو بالإفراد. طيب لو قلت لا تأكل السمك وتشرب اللبن بضم الباء في الفعل تشرب، يبقى أنت منهي عن أكل السمك ولك شرب اللبن، أنت منهي عن أكل السمك ولك شرب اللبن. طيب لو أنا قلت لا تأكل السمك وتشرب اللبن، يبقى أنت منهي عن الجمع بينهما، ما تأكلش سمك وانت بتشرب، إنما لك فعل هذا بمفرده ولك فعل هذا. يبقى الفعل المضارع تحمل معاني لم يفرق بينها إلا الإعراب، وهذا كحال الإيه؟ كحال الأسماء. وقيل إن الشبه بين المضارع والاسم أنه يتابعه في حركاته وسكناته، أنه يتابعه في حركاته فتقول شارب وتقول يشرب، فهنا حركة سكون ثم حركة ثم سكون، سكون الفتح طبعا أو سكون الوقف، وهنا حركة سكون حركة سكون. يبقى تابعه في حركاته وسكناته ولا لا؟ تابعه. يبقى الفعل المضارع هو الوحيد من الأفعال الذي يعرب لأنه شابه الأسماء، فلما كانت الأسماء معربة كان الفعل المضارع معرب. وقلنا إن له حالة واحدة وهي البناء، ومضارع يرى من ولا النينات غير. يبقى إذا كان متصل به أحد النونات الثلاثة فإنه يبنى، فإذا اتصل بنون الإناث بني على السكون، يرضع يأكل يسرحنا. يبقى يرضعنا يأكلنا يسرحنا أفعال مضارعة اتصلت بنون الإناث فبنيت على السكون، أو أحد نوني التوكيد هيبنى على الايه؟ ها؟ هيبنى على الفتح. ليس جنن نون توكيد ثقيلة، ولا يكونا من الصاغرين نون توكيد خفيفة، وإن كانت سترسم في المصحف ايه؟ وإن كانت سترسم في المصحف ألفا. يبقى المضارع في حالة البناء يبنى إذا كان متصل بنون الإناث يبنى على السكون، وإذا كان متصل بأحد نوني التوكيد يبنى على الفتح. إن لم يتصل بنون الإناث أو أحد نوني التوكيد فإنه يكون معرب، وإذا كان معرب فله ثلاث حالات: رفع، نصب، جزم. مظبوط، وده اللي مر معنا في باب الإعراب. لا يوجد ناصب ولا جازم يبقى مرفوع، يبقى يرفع إذا كان ايه؟ متجردا عن الناصب والجازم، وإذا كان قبله ناصب يبقى منصوب، وإذا كان قبله جازم يبقى مجزوم. سهلة دي. يريد الله بكم اليسرى، ما فيش قبل ناصب ولا جازم، يبقى الفعل المضارع مرفوع. يأكل مما تأكلون منه، ويشرب مما تشربون، يبقى يأكل ويشرب ويأكلون ويشرب ويشربون فعل مضارع مرفوع. لما كان فعل مضارع عادي رفع بالضمة، ولما كان من الأفعال الخمسة رفع بثبوت النون. مظبوط. طب قبله ناصب: لن نبرح، لن نأكل، لن تنالوا بحذف النون، لم يلد بالسكون، لم يفهموا بحذف النون. قال الناظم: وارفع مجرد فعل غابر أبدا عن عامل النصب، يعني متجرد عن عامل النصب وعامل الجزم كيؤمن لي. وبقي معنا الفعل المضارع في حالة النصب والفعل المضارع في حالة الجزم، وهذا ما يسمى بباب النواصب والجوازم، وهذا ما نأخذه في الدرس القادم. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم. بالله أي وسام يبتغى شرفا كعز أن يذكر الرحمن إنسانا.